رمضان له روح، باب للجار مفتوح، وعيال بالفوانيس رايحة وجاي تغني لرمضان. أهل وأحباب مع لمة أصحاب، ريحة أيام خير ومحبة وفرحة في كل مكان. رمضان رمضان شهر بدايته الفرحة آخره ليلة العيد. رمضان رمضان رمضان نور، والخير بيفيد ويزيد أكتر، ونحس ببعض كمان وكمان. رمضان رمضان رمضان نور، والخير بيفيد حس بعد كمان وكمان.